القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. حابة أقول لكل زوج وزوجة، البيوت أسرار. حابة أقول إن نسبة الطلاق ارتفعت نتيجة إن إحنا بدأنا نتكلم عن مشاكلنا في كل مكان بدون أي حذر. بدأ أي خلاف ما بين الزوج والزوجة يخرج بره البيت، يخرج للأصدقاء، يخرج للأهل، يخرج على السوشيال ميديا، يخرج في الفيسبوك. فبدأت المشكلة بدل ما بتقل ويكون لها حلول بدأت بتزيد، لأن كل إنسان بيسمع المشكلة بيقول رأيه فيها من وجهة نظره، سواء بقى كان الرأي ده صح أو الرأي ده خطأ. مش بس كده، أحيانا ممكن حد يكون مش بيحبنا أو في بيننا وبينه خلاف، فلما نيجي نحكي له على مشاكلنا ما يكونش صادق في إن هو يقول لنا المعلومة الصحيحة، بالعكس ده بيستشعر إن دي فرصة حقيقية جات له إن هو ينتقم مننا، أو إن هو يقول لنا معلومات خاطئة فتؤدي إن بدل ما المشكلة تبقى بسيطة، لا ده اللي يحصل إن المشكلة تزيد وتزيد بصورة كبيرة جدا. مش بس كده، كل إنسان بيبدأ ينقل خبراته حسب ما هو عاشها وحسب ما هو تعامل بيها وحسب شخصيته، فممكن ينقل خبرات خطأ للآخر، ممكن ينقل خبرات ما تنفعش مع المشكلة اللي الآخر عرضها عليه. عايز أقول إن إحنا كل إنسان هو عبارة عن بصمة، زي ما البصمة بتختلف من فرد لفرد فالإنسان بيختلف نفسه، يعني لكل إنسان شخصيته وسلوكه وطريقة تفاعلاته وطريقة معاملاته. عايزين نبقى نصحين جدا في اننا لما نتعرض لمشكلة ما فيش منع ابدا ان احنا نستعين بالاخر، بس مين الاخر اللي احنا نستعين بيه؟ لازم الاخر يكون مصدر ثقة، مصدر دعم، يكون انسان حكيم، يكون انسان واعي، يكون انسان على دراية ان لما يقول لي نصيحة فهو هدفه ان انا اصلح من شأني. عايزين نرجع الاسرة المصرية مترابطة، عايزين ما يبقاش في تفكك أسري، عايزين نرجع لفكرة إن فعلا البيوت أسرار. كان معاكم دكتورة نجلاء الورداني، مدرس علم الاجتماع الجنائي، كلية التربية، جامعة عين شمس. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نعم عرفته، طلع الخسيس حمادة سرعة زيادة. يبقى هو اللي كتب الشكوى. بس شوفوا حمادة ملعون زيادة. طيب هو قدر ازاي يعرف موضوع الباص اللي اتكتب انه تصلح؟ الموضوع مش كده خالص يا عفاف. اللهم ايه الحقيقة؟ حبان ان شاء الله. سواق الباص كان لازم يتحرك يا وائل. هخليهم في مركز الصيانة يبعتوله ويجي، لان التهمة اللي مكتوبة ولا متسجلة على السي دي السواق ضليع فيها. هو السواق بتاع الباص، وهو اللي يدخل بيه مركز الصيانة او يخرج منه. يا جماعة انا لا يمكن اوافق او اسمح للعبة زي دي تحصل عندي في مركز الصيانة. الله يبارك لك. مستحيل أساعد أو أتغاضى عن اللعب في حقيقة الصرف على أي سيارة نقوم بإصلاحها. واللي ما عندهمش ضمير بيلعبوا اللعبة دي كتير. عموما الحقيقة هتظهر وتبان يا رب. وائل أنا قلت لازم أجيلك. وانا خرجت لك على باب مركز الصيانه عشان اقابلك، بس هو في ايه؟ كل خير ان شاء الله. هقول لي هو البني آدم اللي اسمه حودة دوت ولا حمادة سرعة بيقعد فين؟ ليه؟ بس قولي بس هو بيقعد فين؟ على القهوة اللي هناك دي، بس مش في كل وقت يعني. طيب عشان خاطري بص كده شوف هو قاعد دلوقتي ولا لأ. هو بيقعد على الطرف الأخراني عشان ما شوفوش، أصلا أنا ناويله. شوف بس الأول قاعد ولا لأ. هو قاعد هناك هو جنب العمود الأخراني ومداري شوية. طب وصفهولي علشان أروح عليه هو على طول. حاضر يا سهيلة أصفهولك، ولو إني مش عارف أنت عايزة إيه بالظبط. هايلة يا سهيلة، برافو يا حبيبتي، تصرف مدهش. أنا بصراحة عايزة أقدم أي خدمة لوائل. تكفري عن سيئاتك. أيوة زي ما بتقولي كده يا عفاف. والسواق اتكلم معاكي على طول؟ ما هو صدق بقى إن بيني وبين وائل طار وفرحانة باللي هيحصل له. واداكي بقى اسمه عنوان سواق الباص؟ أيوة، ولو إنه موجود على الكمبيوتر في مركز الصيانة. مال عايزاه ليه؟ أنا عايزة أقابل سواق الباص وأعرف منه هيعمل إيه في مشكلة الاختلاس. أنا اللي بستغرب له، وائل ليه كأنه مش مهتم قوي باللي بيحصل؟ هو مهتم قوي بسواق التاكسي. حمادة سرعة زيادة. أيوة بيهزقه كل يوم، وشوية شوية عايز يضربه. لا لا لا، يضربه ده إيه؟ ده عمل فيه بلاغ لمباحث الاتصالات. أخبارك يا سهيلة؟ زرتي حمادة وكمان سواق الباص؟ هم قالوا لك؟ أيوة، قالوا إنك عايزة تقدمي لي خدمة كبيرة. واجب عليا يا وائل. طب يا ستي ربنا يهديكي ويجيب العواقب سليمة. قال لك إيه سواق الباص؟ بيقول لي إنه منتظر المدير المالي بتاع القطاع يرجع من الأجازة. قال كده؟ وقال إنك برضو أكيد ولابد منتظر عودة المدير المالي بتاع القطاع. الحياة والطاقة الإيجابية، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. أنا عايز أعرف علاقة الألوان بالطاقة الإيجابية أو العكس، الطاقة السلبية. الألوان بتغذي الجسم، يعني مراكز الطاقة فيه في جسمنا 7 مراكز طاقة بـ7 ألوان، تتخيلي؟ يعني مثلا الرجلين وكده بتتنشط بطاقتها الأحمر، أوكي؟ بعد كده الأورنج، بعد كده الأصفر، القلب بيتغذى بالأخضر، القلب وفم المعدة، الزور بيتغذى بالأزرق. مش عارفة هم عاملين الكمامة زرقة صدفة ولا عشان عارفين الشاكرا اللي عند الحلق زرقة، وبعد كده في الماجنتا وفوق لو الرمادي أو فوق وفوق خالص البنفسجي. أنا عايزة يعني معلش أعذريني، عايزة أعرف يعني إيه تتغذى، يعني إيه القلب يتغذى على الأخضر أو مش إحنا بنقوله بتشوفي لون أخضر بتقولي دي حاجة تشرح القلب. بتحس إن قلبك انشرح، بيستمد طاقته، بتدخل موجات اللون الأخضر، الموجات بتاعت اللون الأخضر بتحسن حركته. يعني بلاش الناس يقولوا هو بيتغذى بياكل، لا، بتحسن حركته، بيبقى أداؤه أفضل مع وجود اللون الأخضر. عشان كده مثلا الأطفال الصغيرين ممكن نعمل لهم أحمر في سن المراهقة، نبعد عن الأحمر، هيبقى عندهم يعني لو في سن المراهقة عملنا أحمر هيبقى عندهم نشاط أحمر. يعني عملنا عملية انتشار للون الأحمر مثلا في الغرفة في لبسهم فكده، هيبقى عندهم نشاط زايد، هم اوريدي أكتف، فما ينفعش ان احنا نحط لهم أحمر وهم فين، وهم في يبقى أزرق، يبتدي عشان يهدوا، واخد بالك؟ لان ما ينفعش مثلا ابني اخلي قطه كلها أحمر وحط له صورة السوبرمان وسوبرمان الماسك بتاعه أحمر، واخد بالك؟ فهو طول ما هو بيبص للصور دي بتعمل له برمجة مع اللون، كمان بيبقى صعب. حتى بقول دايما في الصيف نبعد عن اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر دي درجة الحرارة دي من طاقة النار، يعني ارتفاع درجة الحرارة جاية من طاقة النار، من عنصر النار في الطبيعة يعني. والنار لونها أحمر. فعشان كده نبعد عنه، نكتر الأخضر ونكتر الأزرق في البيت، نكتر الأخضر والأزرق في لبسنا، نكتر الأخضر والأزرق في كل حاجة حوالينا. ده له علاقة بميول أي إنسان للون معين؟ يعني من ميوله ده أقدر أقول إن ده مشع بالطاقة إيجابية أو لأ؟ طبعاً الأخضر أو الأزرق أو الأحمر أو هو مرتبطين بحاجات نفسية عند الشخص. أيه. ده حبي للألوان. بس لو أنت بصيتي بقى للألوان الأزرق والأخضر تلاقي كل الناس متفق عليه. محدش يقولك على الأخضر وحش، محدش يقولك على الأزرق وحش، صح؟ الأحمر في ناس تحبه وناس ما تحبوش، في ناس يعصبها لأنها أوريدي بتكره العصبية أو بتكره أنها تبقى هايبر فتشوف الأحمر تتعصب، فالناس واخدة منه موقفش كده. دايما بننصح مثلا لو في ميتينج، لو في ناس منتظرة رأيهم فيا، فما ينفعش أن أنا ألبس أحمر لأن ممكن يكونوا في ناس ضد، هيختلفوا عليه. لو أنا لو أنا راح في مقابلة شخصية أو بنتي ما نصحهاش أنها تلبس أحمر لأن في ناس معاه وناس ضده. لكن لو لبست لبني، لو لبست أخضر، لو لبست رصاصي، الأبيض، لبست أبيض مفيش عليه خلاف، حدش يقولك على الأبيض وحش. ممكن الناس يقولك على الأسود مقبض لكن مش هيقولوا على الأبيض وحش. أوكي، فدي ألوان كل الناس متفقة عليه. زي ما حضرتك قلتي الألوان هي غذاء للأعضاء، الجسم كله. برضو بنقول نفس الشيء، إن الغذاء الروح بيبقى الموسيقى، غذاء العقل هو القراءة، أيضا الألوان لها علاقة بالطاقة الإيجابية، وكل عضو من أعضاء جسمنا بيتغذى على لون معين. طبعا عشان كده بننصح إن احنا دايما نلبس ألوان، يعني لما بنلبس ألوان بنحوش الاكتئاب. وفكرة المرض هي برضو فكرة نفسية أكتر منها عضوية. لو أنا قلت إن أنا كويسة وصحتي كويسة أنا جسمي هيدافع، لكن أنا تعبانة ومش قادرة وبتاع أنا ممكن أمرض بالوهم. وعندنا أمثلة كتير لناس أصدقائنا أو ناس نعرفهم راحوا لدكاترة وشخصوا غلط، قالوا مثلا عندك القلب، تلاقيه قالك مش قادر أنزل السلم، قلبي وجعني. بعد كده راح قالوا لا أنتش وعاش في الحالة فعلا بالوهم يعني. ولو راح للكتر قال له ده قلبك كويس، دي حالة نفسية، تلاقيه نازل يجري يقولك أنا طلعت كويس. فهو فكرة إن إحنا نعيش فكرة المرض أو فكرة إن أنا جسمي مش مكفي، يعني مش ضعيف، أو إن أنا جسمي مش هيكمل معايا، المفروض جسمي يكمل معايا لحد ما أموت، 100 سنة، 120 سنة، 80 سنة، 60 سنة، هو معمول يعني الجسم معمول حسب أقصى عمر الإنسان، فالمفروض عايش معايا على طول، فأنا المفروض الفكرة دي تبقى جواي. عزيزتي المستمعة، بكرة أحلى، وهذا اللقاء مع هالة سالم. أعزائي المستمعين، منحة التدريب والبرمجة بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التكنولوجيا، هذه المنحة هي نتاج تخرج جزء أول، ولكن الآن المنحة في دورتها الثانية. مزيد من المعلومات، يسعدنا اللقاء بالأستاذ جهاد بركات، مسؤول المبادرة للتدريب والبرمجة بإحدى مؤسسات المجتمع المدني. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك أستاذة هلا. أستاذ جهاد، من الجميل أن احنا نوجه أبنائنا الشباب لهذا الاتجاه، الاتجاه العلمي، اتجاه تكنولوجيا المعلومات، وأيضا هذا هو يعني نقدر نقول خط العلمي للمستقبل. إن شاء الله يعني من خلال هذا العدد، يعني تخريج المنحة في دورتها الأولى والدورة الثانية، مستبشر إيه في الدورة الثالثة؟ مستبشر في الدورة الثالثة. أول حاجة إحنا الحمد لله كمؤسسة أو كشغل اتنفس في الفترات اللي فاتت، قدرنا نكسب ثقة الطلبة وثقة الدوائر المحيطة بالطلاب، قدرنا نفتح دبلومة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ودي تعتبر الدبلومة الأولى من نوعها متخصصة في الذكاء الاصطناعي بتنفذ من خلال مؤسسات مجتمع مدني. وبدأ ينضم لينا كوادر في سنها أكبر شوية، كوادر طلابية يعني سنها أكبر شوية، بيمارسوا في المجال الدراسي، الدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بدأوا يدخلوا، يعني هم ليهم سابقات مختلفة من مسابقات ودورات حضروها مختلفة، فبدأت بيعمل جيل جديد دلوقتي سنهم صغير نسبيا، هم لسه جوه الجامعة بيبدأوا يتعلموا تكنولوجيا متقدمة جدا زي الذكاء الاصطناعي، بيتعلموه بشكل أكاديمي بشكل محترف، وده بيتنفذ إن شاء الله السنة دي، وده عندنا يعني فرصة قوية جدا إنه يبقى في شباب مصريين سنهم صغير وصلوا يعني أعلى تكنولوجيا موجودة، وده طبعا بيأهلهم لمسابقات عالمية، وفي بالفعل ناس بتشارك في مسابقات عالمية، بس احنا بنجيب لهم محتوى تدريبي بيقدم في كل دول العالم، وبنعمل له عملية تمصير أكتر، أو يعني نخليه مناسب أكتر للواقع المصري والمجتمع المصري، بحيث أنه يبقى ملائم للشباب ولاحتياجاتهم، وحتى طريقة تفكير الطلبة عندنا في مصر بتبقى مختلفة شوية عن طريقة تفكير الشباب التانيين. فكل ده احنا بنشتغل عليه، أنه إزاي الموضوع يكون ملائم أكتر لعقلية هم. الطالب المصري مثلا بيحب المعلومة تكون واضحة أكتر، تحب المعلومة يكون حواليها نوع من أنواع التفاصيل الزيادة، لأنه هو كده كده عنده شغف وعنده فضول أنه يعرف أكتر، فما بيكتفيش بالمعلومة المقدمة، وده تحدي علينا احنا كأن احنا لازم نحضر أكتر من الموجود قدامنا. فاحنا لو بنشرح له حاجة معينة بتشتغل بطريقة معينة، لازم الطالب المصري ياخدنا السؤال، طب هي ليه اشتغلت كده؟ طب أنا لو دخلت وبوظتها هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ الذكاء الفطري بتاع الطفل المصري زي ما دايما بنقول يعني، فهو دايما بيدخل الحتة دي. طب هو يخش مش عايز يتبع القاعدة المحطوطة، عايز يتبع قاعدة مخالفة ويشوف النتيجة. طبعا ده بيدي مساحة أكتر في التعلم، وبيدي مساحة أكتر للاستكشاف بشكل عام يعني. أستاذ جهاد، دائما الأسرة بيكون لها عامل من عوامل اكتشاف المواهب، ليست المواهب الفنية فقط، ولكن أصبحت الآن مواهب التكنولوجيا المعلومات. يعني دائما الأطفال أصبحوا شغوفين بوسائل التواصل الاجتماعي، استخدام الألعاب الإلكترونية. إزاي الأهل إن هم يمهدوا أطفالهم اللي هم يكونوا شباب، هيكونوا رجال، إلى هذا المجال؟ هو مجال عالمي الآن، وأصبح التحضير ليه بيكون من بدري. احنا السنه اللي فاتت جزء من الشركاء الرئيسيين اللي كانوا موجودين دايما، حتى هم دايما موجودين خلف الكواليس اولياء الامور، دايما كنا بنتواصل معاهم، واحنا مقدرين جدا تخوفاتهم، مقدرين انه لسه الشباب نسبيا صغيرين في نظر اولياء الامور، لكن في واقع الامر هم اكبر مني انا شخصيا في طريقه تفكيرهم وفي طريقه حكمهم على الامور. فدايما بنكون لينا رسائل موجهه لاولياء الامور، وبنلاقي انه بعد كده اولياء الامور بيشجعوا زمايلهم ان هم يخلوا ابنائهم يشتركوا. فجزء النشر الفكره او نشر الحراك اللي بيحصل ده ما بين اولياء الامور ده مهم. جزء الثاني انه يكونوا الاولياء الامور مشجعين للطلبه. احنا بنتكلم، احنا بنقتحم البيوت بشكل دائم، احنا قاعدين 4 ساعات طول اليوم مع الطلبه بشكل اونلاين. اولياء الامور بيقولوا لنا احنا خلاص تعودنا على صوتكم معانا في الخلفيه جزء من البيت، من كتر ما احنا متواجدين معاهم وحاضرين، والطلبه بيستفادوا مننا. فالتشجيع المستمر ليهم، وفي الآخر بلاش نحط عوائق لأبنائنا. البرمجة والتكنولوجيا والحاجات المتقدمة جدا دي مش محتاج ان الطفل يبقى خارق. فالشباب في السن دوا بيكون عندهم، هو لسه تايه شوية مش عارف يعمل ايه. المجال دلوقتي بقى مفتوح بشكل كبير ما بين سوشيال ميديا وما بين يعني حتى زمان مش كان تلفزيون بس، دلوقتي مجال الانترنت بقى مفتوح بشكل كبير جدا، والطالب الانترنت عايش جوه جيبه في شكل موبايل. فالطالب عنده احتكاك، بس نقصه تشجيع، فهو محتاج تشجيع من ولي الامر. والموضوع مش محتاج ان الطفل يبقى عبقري، مش محتاج ان الطفل يكون جاي من كوكب اخر. هو في الاخر هي ماده تعليميه زي اي ماده بيتعرض لها للطلبه في المدارس او في الجامعات، بس في الاخر تشجيع عشان الطالب يقبل، وتشجيع علشان الطالب يستمر معانا. ودايما احنا بنخاطب اولياء الامور في حاجات كتير انه احنا محتاجين الالتزام، والالتزام الطالب مش هيحققه لوحده، فاحنا محتاجينكم موجودين معانا. فاحنا جزء من خطابنا بيكون موجه ليهم علشان انتوا شركاء معانا، واحنا في الاخر احنا اللي كلنا شغالين لمصلحه الشاب او اليافع او الطفل اللي احنا بنشتغل معاه. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجه دراميه احمد السيد، المستشار القانوني، اخراج نسرين لطفي. هدى نامك يا عيشة؟ أيوة محمود، نامت حبة عيني بعد ما تهرت عينيها من العياط. ربنا يكون في عونها، عيالة زي دي في لحظة تبقى يتيمة الأب والأم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يكون في عوننا احنا. سوسن بنتنا الوحيدة راحت في حادثة القطر المشؤومة. الله يرحمها، يا ما قلت لها بلاش الجوازة دي، لكنها اتجوزت غصب عني. مفيش فايدة منه يا محمود، الله يرحمك انك بتحبه، وهو كمان بيحبها واتجوزها، وأهله ما كانوش موافقين، وبسبب الجوازة دي أهله طردوني من الشغل، حتى عزاه طردوني منه. كأني رايح أشحت منهم بالظبط. هي أمه لست مفترية، حصرت قلب عليه إذا كان طردت ابنها لما راح ياخد بخاطرها لما أبوه مات. كانت غلطة، مين يصدق أن خالد بيه ابن الحسب والنسب يتجوز سوسن بنت السواق بتاعهم؟ هي مش هدى دي بنت خالد ابن عباس بيه الله يرحمه؟ أيوة يا عيشة، جيبي من الآخر. ها عايزة تقولي إيه؟ مش إحنا من حقنا ورث خالد فابوه؟ إحنا مين يا ولية؟ هو إحنا كنا مبقيت عليتهم ولا إيه؟ انتي جننتي باين عليك. لا مش احنا يعني احنا، انا قصدي هدى بنت بنتي وبنت ابنهم، مش هي اللي تورث ابوها في ورثه من ابوه؟ انتي باين عليك خرفتي خلاص. اذا كان المرحوم معرفش ياخد حقه من امه هترضى تدهولنا احنا؟ اسمعني بس، ده حق البت اليتيمة، البت لازم تتعلم وتتربى كويس، واحنا مش هنقدر على كل ده. يعني انتي شايفة ايه يا عيش؟ تروح لفريدة هانم وتاخد البت معاك، يمكن قلبها يرق وتعطف على بنت ابنها. صباح الخير يا فريدة هانم. انت عايز ايه؟ ومين اللي دخلك الفيلا؟ يا ست هانم، انا برضو محمود اللي خدمتكم 30 سنة، وعباس بيه الله يرحمه كان بيحبني. وعشان كده انت وبنتك عضيتوا الايد اللي ساعدتكم وخطفتوا ابني مني وخلتوه قال لي؟ سوسن بنت متعلمة، يعني تشرفني وتشرفكم. يا ابني افهم، ده أبوها السواق بتاعنا وهي كانت بتاخد اللبس القديم بتاع أختك ليلى. مش عيب إن عم محمود السواق بتاعنا، وبعدين ده محمود السواق بقى عم محمود؟ واضح إنك اتجننت. يا ماما أنا بحبها. حب إيه اللي بتتكلم عنه؟ أنت ابن عباس بيه وكل عائلات مصر تتمنى تناسبنا. يا ماما أرجوك اقنعي بابا والنبي. أقنع بابا بإيه؟ أقنع عباس بيه يحط إيديه في إيد السواق بتاعه، الإيد اللي كانت بتتمد لينا عشان تاخد البقشيش؟ يا ست هانم، خالد بيه أنت جاي ليه؟ عايز مننا إيه تاني؟ يا ست هانم، دي هدى بنت المرحوم خالد، حفيدتك، والمفروض تتربى في بيت جدها عباس بيه الله يرحمه. قول كده بقى، انت جاي تبتزني وعايز فلوس؟ بص يا محمود، طول ما انا عايشة مش هتاخد مني مليم احمر. احنا مش عايزين منكم حاجة يا ست هانم، انا بقولك ربوا بنتكم في حضنكم وفي خير جدها. انا ماليش حفيدة بيجري في عروقها دم بنت السواق، اتفضل برا، ما توريديش وشك مرة تانية. وطردتني وهددتني انها لو شافت حد مننا هتسلمه للبوليس. بوليس؟ ليه؟ هو احنا حرامية لا سمح الله؟ ده احنا منطالب بحق البت اليتيمة، وهتعمل ايه يا محمود؟ والله ما عارف، وياريت الاقي حد يقولي اعمل ايه علشان اجيب حق البنت اليتيمة دي. صباح الخير مستمعين مستشارك القانون. حل مشكلتنا النهاردة الخاص بالحفيدة. الحفيدة ليها ميراث أكيد بتورث والدها، وليها نص كل حاجة ليه، غير أن لازم اسم باباها هيكون مكتوب في إعلام الوراثة للجد، ومن هنا يكون أثبتت وراثتها لأبوها والجدها لأنه مذكور في إعلام الوراثة. وطبعا الحفيدة ليها مراس بالقانون. كانت معكم تغريد شمس الدين، محامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بكيتا. ودائما عزيزتي المستمعة أنت الأجمل، مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الجمال عليكم. النهاردة هتكلم معاكو عن البشرة وازاي هعتني بيها وازاي اعمل لها روتين كده، هبدأ من اول الحمام البخار لحد الماسك. هنعمل للبشرة تقشير وهعمل لها حمام بخار وهحط لها كمان ماسك لترطيب وجمال وتفتيح البشرة، بس كل الكلام ده لازم هيبدأ بخطوات، فعشان يديني نتيجة كويسة لازم أبدأ بالخطوة الأولى، وهي هعمل حمام بخار للبشرة بتاعتي. حمام بخار انت لو معديكيش الجهاز ممكن تسخني عادي مية على البوتاجاز وتحطي في المية دي، تحطي نعناع، تحطي اي حاجة معطرة، شوفي انت بتحبي ايه، ممكن نحطه، ممكن نحط شرائح ليمون برضو. كل ده بيطلع على البشرة، البشرة هتستفيد منه. هتعملي حمام البخار ده على البشرة، وبعد كده الخطوة التانية هعمل السكراب بتاع البشرة. هعمل ايه بقى السكراب؟ السكراب ده حاجة مهمة جدا، بيجي بعد خطوة البخار. ليه؟ البخار بيعمل على تفتيح المسام، وبيبدأ الدهون والأوساخ اللي في بشرتي بتطرى وبتظهر، ولو عندي حبوب مثلا قديمة وفيها قشور، القشور دي بتطرى مع الحمام البخار. طيب أنا عشان أزيل كل ده فلازم أعمل سكراب خفيف كده للبشرة. هبدأ أجيب بن وأحط عليه معلقة سكر، وابدأ اعمل سكراب خفيف جدا على البشرة بحركات دائرية كده لحد لمدة يعني 10 دقايق كده، وهبدأ اشطف وشي بمية فترة عادي جدا. وهجيب بعد كده بقى هنتقل للخطوة الثالثة، وهي هعمل الماسك بقى الاساسي. انا الماسك الاساسي بتاعي لتفتيح البشرة، وده ماسك مهم جدا. ياريت الخطوات دي نعملها في فصل الصيف، لان احنا في فصل الصيف الدهون بتبقى زيادة عن البشرة، المصايف والخروجات، وبتعرض لأشعة الشمس. فأنا دايما عايزة أعمل سكراب، عايزة أعمل تجديد لخلايا البشرة. طيب هعمل إيه بقى بعد السكراب؟ خلاص إحنا قلنا السكراب البن والسكر، خلاص عملنا خطوة السكراب، بنشطف وشنا ونجهز لخطوة الماسك اللي هو التفتيح. اكتبوا معايا المقادير. انا هجيب معلقة كبيرة لبن بودر، معلقة زبادي، ليمون، نص ليمونة بعصرها، ومعلقة عسل، ونشا، معلقة نشا. وهبدأ اخلط كل الخليط دوت وكل لغاية ما يبقى خليط عندي متجانس، وهحطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة. بعد كده لما ينشف على بشرتي واحس ان بشرتي بدأت تشد، بشطف بشرتي كويس جدا بالمية الفترة، او المية العادي اللي نزل من الحنفية، بشطفها كويس قوي. وبعد كده بقطنة بمية الورد يعني بمشي على وشي كله بمية الورد عشان اقفل المسام اللي اتفتحت من الخطوات اللي انا عملتها، خطوات اللي هو اللي انا قلت عليها يعني في البداية. بعد ما قفلت خلاص المسام، بحط اي كريم مرطب عندي انا متعودة عليه على بشرتي، بحطه على البشرة. دي خطوات اساسية لازم اعملها في فصل الصيف، وعشان تبقى بشرتي دايما متجددة. لكن البشرة الحساسة ياريت ما تعملش سكراب كتير، يعني السكراب ده يتعمل دايما للبشرة الدهنية، ممكن تعمل 3-4 مرات في الاسبوع. لكن البشرة الحساسة بلاش تعمل سكراب كتير، لان هو هي اصلا بشرتها حساسة، فلما اقعد اقشر في البشرة ممكن بشرتها تتحسس اكتر او تلتهب او تطلع لها حبوب، فاتجنب. ممكن اعمل مرة واحدة في الاسبوع بس للبشرة الحساسة، واشوف ايه الحاجات الماسكات اللي بتديني بيبقى فيها رطوبة كده وتبقى فيها ليونة للبشرة، الحاجات اللي هي فيها مية زي الخيار، الطماطم حلوة جدا جدا للبشرة، نص طماطمية، وابدأ امشي على بشرتي، مفيدة جدا وممتازة. كمان احنا في فصل الصيف وعايزين ماسكات اللي بتخلي البشرة كلها ليونة وفيها انتعاش. فكل ما تعملي الماسكات اللي تبقى فيها مية والياف بتبقى مفيدة جدا للبشرة. كل سنة وانتم طيبين. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.